بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم الكلام على حديث خصال الفطرة. الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة كما في بعض ألفاظ الحديث، وكلها روايات صحيحة في الصحيحين وغيرهما، وأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فإن وجدنا حديثا مجملا مبينا في حديث آخر أو في لفظ آخر فإننا نفسر الحديث بالحديث ما أمكن. وقد تسنى هذا الأمر في مثل هذا الحديث الذي قد فهم بعضهم منه أن فيه الحصر لخصال الفطرة في هذه الخمسة المذكورة، وقد تبين أنها ليست محصورة في خصال خمسة. كنا وقفنا عند تقليم الأظافر، وأن ما ورد من ذكر أيام معينة لتقليم الأظافر كيوم الجمعة أو ليلتها لم يرد فيه دليل صحيح يعتمد عليه، وأن البداءة في قص الأظافر بالخنصر قبل البنصر، أو بالسبابة قبل الوسطى، أو بالإبهام قبل غيرها، أنها قضية ذكرت عند بعض أهل العلم وفي بعض كتب الفقه وعند بعض شراح الحديث، ولربما التمسوا لها بعض الألفاظ أو الروايات، إلا أنه لم يصح فيها شيء أيضا. فبقي قص الأظافر مفتوحا، تقص أظفارك متى شئت، متى شئت من حيث الأيام، وتبدأ باليمنى ثم تثني باليسرى، وليس هناك أصبع تبدأ بها قبل غيرها، مما دل عليه الدليل الصحيح. وقد قال السخاوي في المقاصد الحسنة: لم يثبت في كيفية قص الأظافر ولا في تعيين يوم لها حديث، فوجب البقاء على الأصل، والأصل أن الشارع أمر بقص الأظفار أو تقليم الأظفار، فقص أظفارك متى شئت. وقد قال أهل العلم إن حد قصها إذا فاتت الأصبع بقدر يحتمل الأوساخ وتتجمع فيه الأوساخ، وأن ذلك بداية قصها، وأن لا يتشبه الإنسان بالحيوان الذي تطول مخالبه وتكون هذه الأظفار عرضة للأوساخ. حتى إن الفقهاء تناولوا في قضية طول الأظفار أو الأظافر، تناولوا الماء المتوضأ به، هل إذا طالت أظفاره وامتلأت بالأوساخ وكانت الأوساخ مانعة من وصول الماء إلى الأظفار، هل هناك حد ينقص معه الوضوء؟ هل هناك حد نقول معه إن الوضوء ناقص ولم يصل، بل قد يكون باطلا إذا لم يصل الماء إلى أصول الأظفار؟ قالوا إن كان الوسخ قليلا مما يعتاد في الأظفار بخدمة أو دخول في شيء فيه تراب أو غبار أو طلاء وما شابه ذلك مما لا يسلم معه الأظفار من وجود أثر فيها، وأن تحمل بعض رواسب ذاك الشيء، قالوا هذا مغتفر وهو قليل. إن طالت وامتلأت بالأوساخ كانت حاجزة عن وصول الماء. تأمل أيها المتفقه أن هذا الأمر يحصل في أظفارك التي خلقها الله لك، وإذا أهملتها وأطلتها ودخلت فيها الأوساخ أصبح الوضوء معرضا للنقصان أو للبطلان الوضوء. فما الظن بمن يضع على الأظافر المواد المانعة الحاجزة كتلك الأصبغة أو الأصباغ التي تمنع من دخول الماء إلى الأظفار، كما تفعله بعض النساء حين تصبغ أظفارها بلون أو بغير لون لكنها صباغة تمنع من دخول الماء. والأصل أن الظفر يعرى عن كل إضافات. أي إضافات يجب أن يعرى عنها الظفر؟ حتى الرجل الذي يشتغل في النجارة أو يشتغل في غيرها لو كست أظفاره الطلاء أو اللصاق الكولا وبقات على أظفاره يجب أن يزيلها ليصل الماء إلى أصول الأصابع وأصول الأظفار. ما دام يستطيع إزالتها وفي إزالتها يسر أزالها. إن كان من قبيل الأصباغ التي لا تزول وتلتصق بالظفر أو بالأصابع أو بسائر أماكن الوضوء أو أعضاء الوضوء فلا شيء عليه في ذلك. والمقصود أن تعرية الأظفار وسائر أعضاء الوضوء أمر متعين لأجل وصول الماء إلى أصول الأصابع والأظفار. وقد ذكر العلماء أن الأظفار تتفقد من الجمعة إلى الجمعة، نص عليه القاضي عياض رحمه الله، وأن من الجمعة إلى الجمعة تتفقد أظفارك، وفي هذا القدر وهي أيام ثمانية أو سبعة يجوز أن تكون الأظفار عالق بها شيء فتتفقدها لأجل إزالة ما طال منها ولأجل تنظيفها. هذا ليس شيئا واجبا، فلو كانت أظفارك بقيت الأسبوع كاملا نظيفة مقصوصة فلا شيء عليك في ذلك. فتأمل عناية الفقهاء بهذه الخصال، يذكرونها يتسننون بها ويذكرون أحكامها وتفاصيلها. وما هذه الخصال إلا اعتناء بنظافة الإنسان كما تقدم، إلا اعتناء بنظافة الإنسان. وهكذا كل شيء من هذه الخصال يجب العناية به، وكل شيء يرجع إلى النظافة والتطهر ودفع الروائح الخبيثة أو الكريهة وسائر ما ينظف الجسم إلا وهو أمر مطلوب. ألا ترى إلى الاستياك كيف يزيل الروائح من الفم ويزيل كدر الأسنان واصفرارها؟ ألا ترى إلى النهي عن الأكل عن أكل الثوم والبصل والكراث وحضور الجماعة ففي ذلك روائح كريهة؟ ألا ترى إلى طلب الشارع منك الغسل يوم الجمعة وأن غسل الجمعة واجب على كل محتلم لأجل التنظيف والتنظف وطرد الروائح؟ وقد كان بعضهم ربما كان يلبس الصوف ويكون الأمر حرا شديدا، ثم يأتي هؤلاء الأعراب من عوالي المدينة، فإذا وصلوا إلى المسجد النبوي مع مشيهم إلى المسجد ولبسهم الصوف فإنهم يحتروا وتعرق أجسامهم والصوف يمسك عرق الجسم فتصبح روائحهم شديدة. فمن أجل ذلك أمر الإنسان أن يتنظف وأن لا تنبعث منه روائح تؤذي من يتعامل معه أو من يعاشره أو من يصلي بحذائه. ولما كانت الصلاة جامعة بين المسلمين فإنك تقف بجوار كل أحد والناس يقفون بجوار بعضهم، فيجب أن يعتني برائحته وبنظافته وكل شيء يتعلق بتحسين هندامه وأناقته، فإنه أمر مطلوب في الشرع. روي عن سفيان الثوري أنه كان يقلم أظفاره يوم الخميس، وهو أمر مروي عن سفيان، فكان يعتقد أن هذا القدر متعين في قص الأظفار وهو من خميس إلى خميس. وقد روي أيضا ويحتاج هذا إلى تثبت أنه لما يقال له أخر قص أظفارك إلى الجمعة يقول السنة لا تؤخر. قوله السنة لا تؤخر قول الثوري إشارة إلى أنه يرى أن السنة في تقليم الأظفار هو يوم الخميس، وهذا يحتاج إلى دليل صحيح. وقد تقدم أن تعيين اليوم في قص الأظافر أو الكيفية أو البداء بكذا أو بكذا من الأصابع لم يرد فيه دليل صحيح، فوجب تثبيت النقل عن سفيان. وأما مجرد النقل فلا يعطي أن النقل صحيح عنه، والعبرة هي بصحة الحديث لا بما نقل عن العلماء. ثم إن أهل العلم الظن بهم جميل وحسن أنهم لا يقولون الشيء إلا بدليل، لكن العالم يقول أهل العلم إن عمله على شيء لا يدل على مشروعيته حتى يكون الدليل شاهدا له فيما يفعل، كما قالوا إن عمله وفق حديث لا يدل على صحة الحديث، وقد أثارها المحدثون في كتب المصطلح في أبواب من تقبل روايته ومن ترد، فجاءوا في بعض فروع هذا الباب وقالوا إن عمل العالم وفق حديث لا يدل على صحة الحديث، فقد يعمل به وهو ضعيف، وقد لا ينتبه إلى ضعفه، وقد يكون ممن يترخص في الأخذ بالضعيف في الفضائل، فهذه كلها احتمالات تمنع من الجزم بصحة حديث رأيت عالما يعمل وفق هذا الحديث، فوجب التنبه أو تنبه لذلك. وقد أوردوا روايات في ذلك، وتناولوا أيضا في قص الأظفار أنها عندما تقص ماذا يصنع بها، بعضهم قال ترمى كما يرمى أي شيء، وبعض السلف يرون أن تدفن مخلفات الإنسان وفي مقدمتها الأظفار، وأن دفنها أولى، وكأنهم يعدونها من أجزاء الإنسان، وأجزاء الإنسان يجب أن تدفن تحت التراب، كما أن الإنسان عندما يموت بنفسه وبرمته يلقى تحت التراب ويوارى تحت التراب. فذكروا الدفن، وكلمة الدفن وجدناها في كلام العلماء كثيرة، كم من واحد من السلف يذكر الدفن، يؤثر عن فلان وعن فلان، وذكر عن بعض الفقهاء أيضا من أصحاب المذاهب أنهم قالوا إنه ينبغي دفنها، ويقوم مقام الدفن أي شيء من إتلافها وإبعادها وعدم إبقائها ظاهرة، عدم إبقائها ظاهرة، فهي مخلفات أو قصاصات جسم الإنسان، وما كان من ذلك وجب دفنه. وعلى ذلك أيضا تقاس الأشعار المزالة من الجسم كشعر الرأس وما والاه، فإنه أيضا يدفن ولا يلقى هكذا أمام الناس في الشوارع. وأما ما يرويه الحكيم الترمذي رحمه الله صاحب النوادر، نوادر الأصول، وكتابه طبع طبعة قديمة من غير إسناد، وقد طبعت طبعة جديدة لطلاب العلم للفائدة، طبعت طبعة في مجلدين مسندة، فهي من الحكيم الترمذي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيده المتصلة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي الحديث، فإن كان إسناده مقبولا ثابتا قبلناه، وإن كان مردودا رددناه، والغالب على روايات الحكيم الترمذي الضعف، ويأتي بغرائب، يأتي بغرائب، فذكر غرائب متعددة في شتى الأبواب من أبواب كتابه. هنا يروي حديثا عن عبد الله بن بشر المازني رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم، أي يجب دفن القلامات، وهي ما يقص من الأظفار يتدفن في التراب. هذا الحديث في نوادر الأصول وهو بسند ضعيف، ولا يصح عن النبي كما سلفت إشارة السخاوي الحافظ المحدث المستقرئ المتتبع، يقول لم يصح في ذلك شيء، وهذه يقولها الحافظ فتقبل منه، إذ أنه لن يقول لم يصح في الباب شيء إلا بعد استقراء الباب، وقد تتبعه وهو عرف، ومن عرف حجة على من لم يعرف. والمقصود هنا أن ما يرد من الدفن استحبه العلماء، أما شيء مرفوع إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام صح عنه بالأسانيد الثابتة أو المقبولة الحسنة أو المنجبرة بكثرة الطرق، فإن ذلك لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى لنا حديثا آخر صاحب نوادر الأصول الحكيم الترمذي، وهو غير أبي عيسى الترمذي صاحب الجامع أو السنن المشهورة الذي تأتي رتبته بعد أبي داود الذي له الجامع أو السنن، فجامع الترمذي للإمام أبي عيسى الترمذي، ذاك محدث آخر، هذا يسمى الحكيم الترمذي، وهم من نفس البلد، إلا أن ذاك حديثه وروايته أحسن من روايات الحكيم الترمذي، والحكيم الترمذي يجمع كل شيء في كتابه. روى حديثا آخر عن عائشة رضي الله عنها في تقليم في الأمور التي كان يأمر بها عليه الصلاة والسلام أن تدفن من الإنسان، وهو أيضا حديث مروي عنده بالسند، وأيضا لا يخلو أيضا من كلام. قال: يدفن من الإنسان سبعة: الشعر والظفر والدم والحيض والسن والمشيمة هي التي المشيمة، لا ما يكون فيه الجنين، في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة المشيمة. المشيمة هي الغشاء الذي يحمل الجنين، تسمى المشيمة. قال: إن هذه الأشياء هي سبعة أو ستة أو أكثر أو أقل، أنها تدفن من الإنسان. وهذا حديث حكم عليه الحافظ نور الدين الهيثمي بأن فيه ضعفا أيضا، ولا يخلو مثل هذه الروايات من كلام. وتقليم الأظافر كما تقدمت الإشارة مرارا، الحكمة فيها كما هو ظاهر لنا هو تحسين هيئة الإنسان، والقرب إلى تحصيل أكمل الهيئات. أكمل الهيئات هي هذه النظافة، كما أنها أي تقليم الأظافر هي سعي إلى الطهارة حتى تصل أو يصل الماء إلى الأظفار جيدا، وتخلو من حمل الأوساخ وترسب الأوساخ فيها. وضابط ذلك كما تقدم قبل قليل طولها المعتاد أو غير المعتاد، فهناك طول معتاد للظفر، لا تستطيع أن تلوم صاحبه وتقول أنت خالفت خصال الفطرة وأطلت ظفرك أكثر من اللازم. هناك طول معتاد وهناك طول غير معتاد إذا زادت عن الحد، والناس يعرفون هذا الشيء، فإذا زادت عن لحم الأصبع قليلا احتملت، إذا زادت أكثر فإنها لا تحتمل. ويبدأ الطول الذي يتفق الناس عليه في اعتيادهم أنه طول للأظفار غير محمود ولا مقبول، وأنه عرضة لجمع الأوساخ. إذا قص أظفاره تناول بعض العلماء والفقهاء قضية غسل اليد بعد قص الأظفار، ويا له من عجب ويا له من يا لها من عناية فائقة، أن هؤلاء الفقهاء لا يتركون شاردة ولا واردة، فيعتنون بتقليم الأظفار كما أمر عليه الصلاة والسلام في خصال الفطرة، ويعتنون بكيفية القص وإزالة الأوساخ، ثم أين توضع الأظفار، ثم إذا قص أظفاره هل يقصها وينصرف أم يغسل أصابعه. نقل الحافظ محب الدين الطبري في أحكامه أنه بعد قص أظفاره يغسل رؤوس أصابعه. ثم ذكر بعضهم فائدة قال إن حك جلد الجسم بعد قص الأظفار أو الأظافر من غير غسلها مضر بالجلد. لما تقص أظفارك ومباشرة بعد قصها حككت جلدك، يقول هذا مضر. والأولى بعد قصها تغسل أصابع يديك. بعد غسل أصابع اليد من قص الأظفار إن شئت فحك جلدك كما تشاء. ذكروا هذه الفائدة. هل هذه الفائدة هي فائدة يدل عليها دليل؟ ما نجد لها دليلا سوى أن العلماء يقولون إنها فائدة جليلة، ومهما يكون من أمر إن لم نجزم بها فإن تعاهد غسل الأصابع بعد قص الأظفار أمر متفق على أنه من النظافة، فإن بقي شيء من الوسخ زال بالغسل، إن كان هناك شيء من الأظفار أزيل بالغسل أيضا. فغسل أصابع اليد بعد قص أظفارها هو ضرب من التنظيف والتنقية للأصابع، فسواء كان في لمس الجسم بعد قص الأظفار من غير غسل فيه ضرر أو ليس فيه الضرر فإن ذلك مما يستحسن ومما يكمل النظافة وتنقية الجسم. ولعله إن لم يرد له دليل مباشر لعل في إشارة علمية لحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي، لما ذكر في خصال الفطرة عشرا وذكر من جملة خصال الفطرة غسل البراجم، والبراجم عقد اليد. هذه البراجم، هذه برجمة، هذه برجمة، هذه برجمة، هذه برجمة، وكل أصابع اليد فيها ثلاث براجم، والإبهام فيها برجمان. الإبهام وحدها فيها برجمان اثنان مش ثلاثة، لأن الإبهام فيها اثنان من العظام، وتسمى السلاميات، على كل سلامة من الناس صدقة كما ورد في الصحيح، والسلامة هي العظام الصغيرة. فالإبهام فيه برجمان، وبقية الأصابع فيها ثلاثة، إذن كينا ثلاثة في أربعة كم؟ 12 واثنين 14. في اليد فيها 14 العظم من هذه العظام في أصابع اليد. متابعين ولا لا يا شباب يا جماعة؟ ها متابعين مزيان؟ ها ماشي الأمور ولا تحتاجون إلى الراحة؟ ها هل حملتم الأثقال ولا ها أنتم جالسين مستريحين ما تحتاجون إلى راحة؟ هذه كم قلنا؟ 14 العظم. هتسمى البراجم. كيف القياس؟ القياس هو أن البراجم مظنة تجمع الأوساخ، وهي ناتئة من الجسم، فإذا التصقت بالحائط، وهذا يظهر في البنائين والنجارين والمهنيين، تلقى هذه الأماكن عندهم مدبورة مسلوخة محكوكة بالخدمة، يا كم الألمنيوم هكذا كلهم تتلقى يديهم أكوة. فهذه عرضة لي الأوساخ وعرضة لالتصاق الأمور، وكل الأماكن التي في الجسم فيها انكماش أو هي مغابن في الجسم يسميها العلماء المغابن، مغابن الجسم، كل هذه عرضة لتجمع الأوساخ فيها والغبار أكثر من غيرها. فلما أمر بتعاهد البراجم وغسلها ليس ذلك إلا قريبا من غسل الأظفار أو الأصابع بعد قص الأظفار، فهي قريبة منها. ويقولون البراجم والرواجب، وقال بعضهم الرواجب هي البراجم، وقال بعضهم لا، البراجم حجر والرواجب حجر. الرواجب هي التي بين البراجم، الفراغات هذه اللي بين العظام تسمى الرواجب، واللي خارجة ناتئة تسمى البراجم عقلها الحاج. ها من نجي نسولك في اخر العام تقول لي عندك تقول لي نسيت. ها عقل. والعرب تضرب المثال بالرواجب بالرواجب. قال عمر لمعاوية: ما فتحت عليك بابا إلا جئتني فيه بمثل عقد الرواجب. عقد الرواجب يضرب مثلا للشيء المستعصي الذي يصدر من الإنسان صاحب البديهة السريعة والجواب السريع، فتجده يبذل الكلام مباشرة، ومعناه أنك تأتيني بالمدلهمات وتأتيني بالعظام والأمور الشديدة. هكذا قصد عمر في خطاب معاوية رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا. قص الأظفار، قص الأظفار. وأنتم تستذكرون أن قص الأظفار كما جاء في خصال الفطرة هو مطلوب طيلة السنة، وإنما يوجد وقت في السنة يتجنب الرجل قص أظفاره، وهو حين دخول العشر من ذي الحجة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن أشعاره وأظفاره. والخطاب للمضحي ولأهل الأضحية، قال بعضهم يعم أهل بيته، وقال بعضهم بل هي للرجل خاصة لأنه هو المضحي وأهله تبع له وأولاده، وبعضهم يعمم الحديث. فهو وقت يتجنب فيه الإنسان قص أظفاره، فلا يقصن أظفاره حين دخول العشر من ذي الحجة، وهي السنة في ذلك، وهي سنة أدب وندب. وهذا كلام العامة أي الجمهور، وذهب بعض العلماء وينسب إلى الإمام أحمد أنه أوجب الإمساك عن قص الأظفار وجعل الأمر واجبا. أما ما يوجد في كتب الشروح وعند عامة فقهاء المذاهب من شافعية ومالكية فإنهم يقولون إنما تسن أو يسن ترك قص الأظفار عند دخول العشر من ذي الحجة. وأما نتف الإبط فهو أيضا سنة بالاتفاق كما تقدم، ويسن نتف الإبط عندما يخرج الشعر ويكون مظنة لتجمع العرق المؤدي إلى التلبد والالتصاق في إبط الإنسان، ويجمع العرق فتنبعث منه الرائحة. وهل ورد في نتف الإبط وقت محدد يجب التزامه؟ كما تقدمت الإشارة في ما تقدم، فإن حلق العانة لا يتجاوز بها 40 يوما. فهل أيضا الأمر عائدا لنتف الإبط وأنه يكون في حدود 40؟ هكذا قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، قال 40 يوما يحلق فيه إبطه أو ينتفه إن قوي على النتف، والنتف أولى. وقد تقدم عن الشافعي أنه لما نوقش في النتف وقيل له إنك تحلق إبطك وقد ورد النتف، قال: النتف أفضل، ولكني أوجع أو أجد ألما أو أتوجع من نتفه فلا أقوى على نتف الإبط. فمن لم يقوى على النتف كان الحلق في حقه. فهو في 40 يوما كما تقدم، وإما نتف وإما حلق، والمقصود هي النظافة بإزالة الأشعار الزائدة المستغنى عنها والتي تسبب الوسخ وتسبب الرائحة التي تنبعث مع تراكم العرق. وورد في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أنس قوله عليه الصلاة والسلام عن أنس رضي الله عنه أنه قال وقت لنا في قص الشارب. قوله وقت لنا أي جعل لنا وقت في هذه الأمور المذكورة. وقت لنا ومن يوقت لهم؟ إذا قال الصحابي وقت لنا فهل هذا حديث مرفوع؟ هل فيه صريح الرفع؟ الرفع أن يقول قال رسول الله. قول الصحابي أما هذا فقد عصى أبا القاسم، هل هو صريح في الرفع أو له حكم الرفع؟ قولهم السنة كذا له حكم الرفع. قولهم وقت لنا نهينا أمرنا، لا ينصرف النهي والناهي وكذلك الآمر والأمر إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ونادرا ما تخرج هذه القاعدة عن هذا الضبط، أو أن يوجد لها استثناء أو توجد لها فروع ليست تابعة لها. قد أورد أهل العلم بعض الاستثناءات لكن مش كثيرة. فالأصل أن الصحابي إما أن يقول قال رسول الله، أو أن يقول وقت لنا رسول الله، أو يقول وقت لنا. فالذي وقت لهم هو رسول الله، إذ أن التوقيت تشريع، ولا يمكن للصحابي أن ينسب توقيت أمر متعلق بخصال الدين وبخصال الفطرة وبالسنن وبالمستحبات حتى، ما يمكن أن ينسب التوقيت إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكن رسول الله فمن يكون؟ لن يكون صحابة آخرون، إذ هو صحابي أيضا. وإذا لا يرجع الأمر إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، ألا نترك أكثر من 40 ليلة. فقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة هذه أمور ثلاثة ذكرت في هذا الحديث الصريح، حديث أنس الذي حكمه الرفع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النسائي قال وقت لنا رسول الله، قال وقت لنا رسول الله، ها هو التوقيت جاء صريحا. وما نحتاج إلى رواية النسائي، فالأمر ليس محيرا. فقول الصحابي وقت لنا أي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت لهم. ومع ذلك فإن رواية النسائي ها هي تأتي صريحة بقول أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الحديث أن لا نتجاوز 40 يوما والشعور في أماكنها، فإن بلغت 40 فلا يتجاوز بها 40، ويجوز حلقها قبل 40، وليس معناه أن لا تحلق إلا عندما تبلغ 40، إنما 40 هي حد أقصى لها، فلا يمكن أن تكون قبل 40، فبال40 يكون أكثر حد لهذه الشعور التي يستغنى عنها ويتضايق الإنسان منها حين تصل هذا الحد. ومن جرب ذلك من الناس عرف هذا الشيء، وأن هذه 40 حكمة، فليس العدد إلا له معنى معقول، مش 40 هكذا 40 وتقول لو شاء لقال 30 ولو شاء لقال 20 ولو شاء لقال أكثر من 40. لا، 40 حكمة. العدد لما يذكر في الشرع ليس لمجرد الكثرة، بل له حكمة، بل له حكمة. فالأربعون يوما أو ليلة الواردة في هذا الحديث هي أكبر حد يجب يعني يستطيع الإنسان أن يصبر عليه، وأكثر من ذلك يتضايق. وهذه بعض ما ظهر من حكم هذا التوقيت النبوي، وهو 40 ليلة في نتف أو إزالة هذه الشعور. وأما تقليم الأظافر فقلنا عندما تطول طولا غير معتاد، ولم يرد فيها حديث، ولكن روي عن علي أنها في 10 أيام تقلم الأظافر، هذا روي عن علي بن أبي طالب. وعلى كل حال فإن الحديث الأول حديث أنس الصريح، وذكر الأشياء الثلاثة: قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، وما عداه كتقليم الأظافر يكون بحسب ما يحتاج إليه الإنسان. وتقدم الكلام لماذا قال الشارع النتف، تقدم مرارا، وأن النتف هو يساعد على تقليل الشعور، شعور الإبط، فالحلق يزيد من الشعر ويقوي جرم الشعر، أي مادة الشعر يقويها ويصبح عودها أقوى، والنتف ليس كذلك، لكن من لم يقوى عليه ولم يعتده من صغره فليس له إلا الحلق. وهل يستحب البدء في نتف الإبط بالأيمن أم بالأيسر؟ الأحاديث العامة دالة على البداءة باليمين، كان يحب التيامن في كل شيء، في أخذه وعطائه وتنعله وترجله صلى الله عليه وسلم، فالأصل هو هذا النص، ما لم يرد خلافه أو استثناء يدخل في هذا النص. ويدخل في هذا الحديث أيضا أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل المأخوذ به، ومتى ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام توقيت في شيء أو تنظيم لأمر أو بيان له أو تفصيل له، وجب أن يفيء المسلم إلى البيان النبوي ولا يعدل عنه إلى بيان غيره، فالأصل هو كلامه صلى الله عليه وسلم وبيانه وتفصيلاته التي ترد في كل أمور الشرع، ولا نرجع إلى كلام الصحابة أو السلف إلا بعد انعدام السنة القولية أو الفعلية التي تنسب صحيحة ثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على حديث 10 من الفطرة، وأنه ورد أيضا في خصال الفطرة أنها 10، وورد أيضا في بعض الروايات ما يدل على أن هناك زيادات على خصال الفطرة حتى أوصلها العلماء إلى 15 خصلة، وكلها من خصال الفطرة التي يحافظ عليها الإنسان. الآن أكملنا الكلام على حديث 5 من الفطرة، وقد استغرقنا فيه حصصا 3، فلعلنا نبدأ الحصة القادمة بالكلام على حديث 10 من الفطرة وما زاد على 10 مما أوصله العلماء إلى 15 خصلة، والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشيت أن أدخل في الدرس فنستمر بعد الأذان فنصلي متأخرين، لكن قد نجيب عن سؤال أو سؤالين إلى حين الأذان. هذا يقول في كلام يسأل: هذا جاء بسؤال فيه مشاكل وأنا ما أجيب عنه. هذا قراءة هذا السؤال فتنة، احنا ما نقرأ الفتن في هذا المجلس، نقرأ العلم، عافانا الله وإياكم من الفتن. قد يكون صاحبه يسأل علميا لكن يأتي إلي بيني وبينه وأجيبه، لكن للعامة ما يصلح هذا السؤال أبدا، وذكره ونسبة بعض الأمر إلى أهل إلى بعض أهل العلم مما فيه من المطب. تعرفون المطب؟ المطب هو الفخ، هو الفخ. نسأل الله أن ينبهنا وأن يجعلنا نبيهين فاطنين مطورين مجبدين، ها، ماشي بوجدين، ها، ولا مغمضين، لا، نسأل الله العافية. فالسائلون ما تعرفش كل واحد وشنو. وكان بعض أهل العلم إذا شم من السؤال رائحة الفتنة والشوشرة والتشويش كان لا يجيب، بل ربما ذكر كلاما كبيرا. أنا ما أذكر من أكثر من أنني لا أجيب، وهذا إذا أراد فليأتيني، وقد يكون حسن النية، إلا أن سؤاله غير مبرأ أن يذكر في مجلس أو في مجمع عام. يقول لي صديق يقطن معنا في نفس الحي، طلب مني أن أشهد لأخت لكي تتمكن من تسجيل ابنها في كناش الحالة المدنية، لأن زوجها قد توفي، وطلب منها إحضار 12 شاهدا. هذه الأخت يقول بأنها تنتمي لعائلته. المرجو إرشادي. أنت تشهد على ما علمت وعلى ما عرفت، وعلى مثلها فاشهد، أي على الشمس. فإن وجدت الأمر واضحا كما ترى الشمس وأنت تعلمه وتخبره فاشهد. أنت تعرف أن هذه المرأة فعلا امرأة عفيفة وامرأة صحيح صالحة وامرأة توفي زوجها ولها أبناء وتعرف حالتهم، فاشهد. إذا أنت بعيد تسكن في حارة أخرى وفي بلد آخر، فشهادتك ليست شهادة صحيحة ولا اطلعت على الموضوع كما يجب. وقد أمر الله بأداء الشهادة على وجهها، وأن لا تغير الشهادة، وأن تغيير الشهادة إثم عظيم. وجاء في الحديث شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد، وهو الذي لا يقدر للشهادة قدرها ولا يؤديها على وجهها كما أمر الله، ويسارع إليها وهو جاهز للشهادة، ويفرح إذا طلبت منه الشهادة يفرح. ولكارت ناسيونال ديالو موجودة، في لما غادين كيقول لهم هاكو لكارت شهدوا لي، البطاقة جاهزة دائما. هذا يشهد الزور. فإياك أن تشهد شيئا لم تعلمه، لكن إن علمت، أو يقول العلماء قد تشهد على شهادة الثقات، كأن يكون الرجل الشاهد ثقة معروفا وهو مطلع خبير، فتسمى الشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة. لكن أنت جاي ولا اعتمدت مليئا، ولا اعتمدت ثقة معرف، ولا أنت وانت ساكن هي في البرنوسي وجاي كتشهد في سباتة، واش دا البرنوسي لشهادة سباتة بعيد، ما عارف العائلة ما عارف التفاصيل وجاي يشهد، علاش تشهد؟ خص تكون عارف العائلة وعارف التفاصيل باش تشهد. فإذا كان الأمر كذلك فاشهد، وإلا لا تشهد. يقول هذا يريد بعض شيوخ الإمام مالك، شيوخه كثر، وإذا أردت معرفة الشيوخ فانظر مشيخة مالك عند القاضي عياض وعند المالكية ذكروها. ومن شيوخ الإمام مالك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري التابعي الصغير، ومن شيوخ مالك محمد بن عجلان المدني، هذان الشيخان كبيران روى عنهما مالك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. بأن تقرضها 10,000 درهم لكي يتاجر بها زوجها، وقالت لها أي المرأة التي تريد السلف إنها سوف تعطيها، أي صاحبة القرض، يعود يشرح مزيان هذا، صاحبة القرض 500 درهم شهريا دون 10,000 درهم، بتعطيها 500 درهم زايدة، أكثر من 10,000 درهم، حتى إذا جمعت المبلغ المعلوم ردته إليها وسوف تتوقف عن إعطائها 500 درهم. هذا السؤال الركيك، مالك تقول الكلام وتعود أنت؟ شاد السؤال الركيك. امرأة قالت لصديقتها بأن تقرضها 10,000 درهم لكي يتاجر بها زوجها، بين وقالت لها أي المرأة التي تريد السلف أنها سوف تعطيها، أي تعطي صاحبة القرض يعني صاحبة المال 500 درهم شهريا دون 10,000 درهم، دون 10,000 درهم. ما معنى هذا الكلام؟ هذا حتى إذا جمعت المبلغ المعلوم ردته إليها وسوف تتوقف عن إعطائها 500 درهم. $500 هذا ريبة، هذا الله يفتح عليك. هذا السؤال هذا كيف كيف كيف ركيك وملتوي ومعوج. تعطيها 500 درهم شهريا من غير المبلغ، دون المبلغ اللي هو 10,000 درهم، حتى إذا جمعت المبلغ المعلوم ردته إليها وسوف تتوقف، وقوله سوف تتوقف في الأخير بين الموضوع، لأن توقفت عن إعطائها 500 درهم، إذا تبقى تعطيها 500 حتى تكمل 10000 درهم ديالها. منين تجمع 10000 درهم وتعطيها لا ما تبقاش تعطيها 500 درهم. اذا هذيك ال 500 اللي عطاتها كلها زايده على 1000 على 10000 درهم. اذا خدات 10000 درهم باش نلخصوها وردات لها 10000 درهم وال 500 وات. عام الله شحال وصلوا دوك ال 500 وات؟ تعطيها ال 500 وات. واذا هذيك ال 500 وات ريبة لان هذه 10000 درهم ب 10000 درهم بينهما 500 وات. هكذا قال ابن عباس، قال مال بمال بينه شيء يعد ربا، بينه جلباب، بينه عمل، ها كل قرض جر منفعة فهو ربا. هنا المنفعة هي هذيك 500 وات. وغريب هذه، هذه كرات لها هذيك الفلوس، وغريب هذا الأمر. هذا مع الأسف هذا ربا ظاهر وصريح. تصلي واش جماعة الإمام يقول ما هو الاعتقاد الصحيح الذي يجب أن يعتقده المسلم في الرقية؟ نعم، يعتقد بأن الرقية حق، وبأن الرقية مشروعة، وأن الرقية نافعة بإذن الله عز وجل، فيرقي بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، الله يشفيك، ويرقي بالقرآن الكريم وببعض الآيات المعروفات في الرقية كأواخر سورة البقرة والكرسي والإخلاص والمعوذتين وهكذا، ويرقيه بالأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يتكلم عن الوسواس القهري والرقية، كيف تؤثر الرقية على الجن بعد اليقين بأن الله عز وجل هو نافع وضار. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يوفقنا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.